أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عند انتهائي من قضاء الحاجة أشعر بخروج قطرة من البول في ملابسي، هل يجوز أن أصلي بهذه الملابس وهل أعيد الوضوء؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أوصيك أخي في الله ألا تلتفت إلى هذا الأمر، قولك أشعر أترك هذا الشعور عنك، ولا تفتش ولا تبحث إلا إذا أحسست بماء يجري على فخذك أو أحسست بقطرة البول متأكدا. أما لو فتحت على نفسك هذا الباب فلن تنتهي. ولذلك قال بعض أئمة السلف لما سئل عن مثل هذا قال: أله عنه، فإنك إذا لهوت عنه وأعرضت عنه ضعف سلطان الشيطان عليك، فإياك ثم إياك، لا تلتفت لهذا إلا إذا أحسست بسائل يمشي على فخذك من الماء أو رأيت قطرة الماء على ثوبك بدون تفتيش وتكلف، فهذا شأن آخر. أما كلما أحسست وشعرت وأحس ويبدو لي ويظهر لي، هذا كله ارمه وراء ظهرك ما لم تتحقق وتتأكد. ولو حصل أنه خرج شيء ولم تجد له بينة وعملت على أنه لا يوجد شيء وصليت فصلاتك مجزئة، وهذا كله بحمد الله قطع لدابر الشيطان عن الإنسان، والله تعالى أعلم.